الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه له ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. Donc mes frères, deux fois, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah al-Ali al-Azim. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré: وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Qui signifie: certes, le jour dernier arrive sans aucun doute, et Allah ressuscitera ceux qui sont dans la tombe, dans les tombes. وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ الْحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت. Et le hadith de Abdullah ibn Umar, rapporté par Al-Hakim, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie: celui qui veut voir le jour dernier, c'est-à-dire en songe, qu'il récite la surah qui commence par « إذا الشمس كورت » surah Takwir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أي إذا جمع بعض الشمس إلى بعض ثم رميت فذهب ضوءها وإذا النجوم تناثرت من السماء فتساقطت وإذا الجبال قلعت من الأرض ثم سويت بها كما خلقت أول مرة ليس عليها جبل ولا فيها واد وإذا العشار أي النوق الحوامل تركت بلا راع ولا وبلا حالب لما دهاهم من أمور الآخرة وإذا الوحوش جمعت بعد البعث ليقتص من بعضها لبعض وتصير بعد ذلك ترابا إظهارا لعدل الله إذ لا تكليف على البهائم وإذا البحار سجرت أي أوقدت فاشتعلت نارا وإذا النفوس قرنت بأشكالها الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر في النار، وإذا الموءودة وهي البنت تدفن وهي حية، وكان هذا من فعل الجاهلية، فكان الرجل في الجاهلية في أحيان كثيرة إذا ولدت امرأته بنتا دفنها حية، إما خوفا من السبي والاسترقاق، وإما خشية الفقر والإملاق. فإذا هي سئلت بأي ذنب وئدت، وسؤالها توبيخ لوائدها، وجوابها أن تقول بلا ذنب. وإذا الصحف نشرت، أي صحف الأعمال التي كتبت فيها الملائكة ما فعل أهلها من خير أو شر، تنشر يوم القيامة ليقرأ كل إنسان كتابه. Donc dans sourate At-Takwir, les versets qu'on a récités signifient, donc les neuf premiers ayats de sourate At-Takwir, que le prophète il a récité, sallallahu alayhi wa sallam, signifient lorsque le soleil sera plié sur lui-même, une partie sur une autre, puis jeté de sorte que sa lumière s'éteindra. Lorsque les étoiles seront dispersées et tomberont du ciel. Lorsque les montagnes seront arrachées de terre qui sera elle-même aplanie, tout comme lorsqu'elle a été créée la première fois sans montagne et sans vallée. Lorsque les chamelles pleines seront laissées sans berger et sans personne qui les traite en raison des difficultés du jour dernier. Lorsque les animaux seront ressuscités et seront rassemblés après la résurrection pour qu'ils tirent vengeance les uns des autres, puis redeviendront poussière, ceci par manifestation de la parfaite justice de Dieu, puisque les animaux ne sont pas responsables. Lorsque les océans seront mis à feu et brûleront en flammes, lorsque les âmes seront associées à leurs semblables, c'est-à-dire les vertueux avec les vertueux au paradis et les pervers avec les pervers en enfer, et lorsque sera interrogée la petite fille qui a été enterrée vivante, c'est une pratique courante dans la jahiliya, lorsque, à l'époque, avant l'envoi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'épouse d'un homme donnait naissance à une fille, souvent il l'enterrait vivante, soit par crainte qu'elle soit capturée et réduite à l'esclavage par d'autres tribus lors d'une attaque, soit par crainte de la pauvreté. Lorsque cette petite fille enterrée vivante sera interrogée, pour quel péché elle a été enterrée vivante, cette question étant un blâme pour celui qui l'a enterrée, elle répondra sans aucun péché. Lorsque les livrets des œuvres seront étalés, c'est-à-dire ces livres sur lesquels les anges ont inscrit ce que les gens ont fait comme bien et comme mal, lorsqu'ils seront étalés au jour du jugement pour que chacun puisse lire ce qu'il y a dans son livre. وروى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ قال فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم بارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فإعطاء الكتاب باليمين إخوة الإيمان دليل على النجاة والمؤمن عندما يعلم أنه من الناجين ويبلغ بذلك غاية عظيمة من السرور بإعطاء كتاب بيمينه يظهر ذلك لغيره حتى يفرح له اللهم اجعلنا من الناجين في ذلك اليوم يا رب العالمين الذي أعطي كتابه بيمينه وفي عيشة راضية مرضية وذلك بأنه لقي الثواب وأمن من العقاب وأما من كان من الخاسرين الهالكين يوم الدين فحاله كما قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إخوة الإيمان، إن من أعطي كتاب أعماله بشماله يجد سوء عاقبته التي كشف عنها الغطاء، فيتمنى لو أنه لم يؤت كتابه لما يرى فيه من قبائح أفعاله، ويتمنى لو أن الله لم يبعثه للسؤال فيقول يا ليتها كانت القاضية. قال البخاري: القاضية الموتة الأولى التي متها لم أحي بعدها، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، فماله الذي كان يملكه في الدنيا لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا، وسلطانه أي ملكه وقوته الذي كان له في الدنيا زال عنه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي خذوه واجمعوا يديه إلى عنقه مقيدا بالأغلال، وأدخلوه واغمروه في نار جهنم ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. قيل: تدخل من فمه سلسلة عظيمة جدا طولها 70 ذراعا وتخرج من دبره. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. ابن حبان rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre eux sera appelé et recevra son livre avec la main droite. Sa taille sera agrandie pour atteindre 60 coudées, son visage sera illuminé, il sera mis sur sa tête une couronne de perles scintillantes. Puis il a dit: il repartira vers ses amis qui le verront de loin, ils diront: « Oh Allah, fais qu'il soit béni !» Jusqu'à ce qu'il arrive auprès d'eux, il leur dira: « Je vous annonce la bonne nouvelle pour chacun d'entre vous, vous aurez la même chose. » Allah Ta'ala dit ce qui signifie: quant à celui qui aura reçu son livre de la main droite, il sera heureux. Il dira: voici, lisez donc mon livre. Recevoir son livre de la main droite, cher frère de foi, est une preuve de la sauvegarde. Lorsque le croyant saura qu'il fait partie des sauvés, il connaîtra une joie extrême en recevant son livre de la main droite. Il le montrera aux autres pour qu'ils soient heureux. Pour lui, ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui seront sauvés ce jour-là. Ô toi, le Seigneur des mondes, celui qui recevra son livre de la main droite aura une vie satisfaisante et paisible, puisqu'il aura la récompense et sera préservé du châtiment. Quant à ceux qui font partie des perdants, ceux qui iront à la perte au jour dernier, leur état est tel que notre Seigneur Azza wa Jal le dit dans le Coran: celui qui recevra le livre de ses œuvres par sa main gauche aura une fin malheureuse. Il trouvera la mauvaise conséquence qui lui sera dévoilée. Il souhaitera ne pas avoir reçu son livre en raison de ses actes laids. Il y trouvera. Il souhaitera que Allah ne l'ait jamais ressuscité pour l'interroger. Il dira ce qui signifie: j'aurais tant aimé ne pas être ressuscité après ma mort. Son argent qu'il possédait dans ce moment ne repousse nullement de lui le châtiment de Allah. Il perdra son pouvoir, c'est-à-dire sa force et son autorité qu'il avait dans le bas-monde. Il sera dit aux anges ce qui signifie: prenez-le, rassemblez ses mains à son cou en l'attachant avec des chaînes, faites-le entrer et plongez-le dans l'enfer. Il a été dit qu'une chaîne très longue de 70 coudées de long entrera dans sa bouche et sortira par son anus. Allah, oh Allah, préserve-nous de ton châtiment, ô toi le Seigneur des mondes. وما هو سبب العذاب للكافر إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالكفر موجب للعذاب أي لمن مات عليه، بل هو موجب للعذاب الأبدي الذي لا نهاية له. Et quel est le, la cause du châtiment du mécréant. Donc Allah dit dans le Coran, dans les versets que nous venons de voir, innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Certes, ils ne croyaient pas en Allah qui est imminent. Donc c'est la mécréance qui lui fait mériter le châtiment pour celui qui meurt dessus. Et elle fait mériter le châtiment éternel qui n'a pas de fin. Allah Ta'ala dit, قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala dit ce qui signifie, certes Allah a maudit les mécréants. Il leur a réservé l'enfer. Ils y resteront éternellement sans fin. Ils ne trouveront ni alliés, ni secoureurs. Ils diront, quand ils seront en enfer, ils diront par regret, « Ah, si seulement nous avions cru en Allah et cru en son messager. » وسواء كان الكافر قد ولد لأبوين كافرين أو ولد لوالد مسلم ثم ارتد باعتقاد كفري. يعني سواء مات كافر أصلي أو كان مسلم وارتد بالكفر، كان اعتقد اعتقادا كفريا، كان اعتقد أن الله جسم أو ساكن في السماء أو جالس على العرش أو منبث في كل الأماكن، لأن هذا عقيدة الكفر. عقيدة الإسلام أن الله ليس كمثل شيء، موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان، أو ارتد بفعل كفري كأن داس على المصحف مع علمه بأن ما يدوس عليه هو المصحف، كما يفعل بعض الناس يدوسون على يعني علب فيها مصاحف أو كتب دين، أو رماه في القاذورات والعياذ بالله تعالى، أو ارتد بقول كفري كأن سب رب العالمين عند الغضب، أو نسب له الإبل ولو مازحا، أو استهزأ بشيء من الدين كما يحصل من بعض السفهاء فيما يسمونه بالنكت يعني لإضحاك الناس، يكذبون الدين أو يستهزئون به فيخرجون من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والضلال وهم لا يشعرون، وقد لا يرجعون إلى الإسلام لظنهم أنهم ما زالوا على الإسلام، وذلك لبعدهم عن مجالس علم الدين والانغماس في الدنيا وملذاتها وشهواتها، فيبقون على الكفر حتى تقبض أرواحهم وهم على تلك الحال والعياذ بالله تعالى، فيكونون في عذاب السعير خالدين فيها أبدا، لأن الرجوع للإسلام لا يكون إلا بالشهادتين مع ترك الكفر وليس بقول استغفر الله. Donc que le mécréant soit mécréant d'origine ou quelqu'un qui est d'origine musulmane mais qui a apostasié, comme beaucoup de gens ignorants qui apostasient ou en ayant une croyance de mécréance, comme ceux qui croient que Dieu c'est un corps qui habite le ciel ou une lumière ou quelque chose qui est diffus partout, et ça c'est de la mécréance, parce que la croyance des prophètes, la croyance de l'islam, c'est que Dieu, rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Il existe, il ne dépend pas d'espace ni du temps, il existe sans endroit et sans comment. Ou ceux qui font des actes qui annulent l'islam, comme piétiner le Coran, comme certains qui vont monter sur des cartons où il y a du Coran, des livres de religion, en sachant qu'il y a du Coran, de la religion, ou en jetant le Coran dans les ordures, ou donc les paroles, en faisant des paroles, en insultant Dieu, comme certains. Quand ils se mettent en colère, ils insultent Dieu ou la religion, ou pour faire rire les gens, ils rabaissent la religion ou ils démontent la religion, démentir la religion. Et donc ceux-là, ils sortent de la religion et il y en a, ils restent sur la mécréance parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas sortis, donc ils ne reviennent pas à l'islam. Jusqu'à, donc certains, ils meurent, donc l'ange prend leur âme, ils meurent mécréants, ceux-là, ils auront le châtiment et l'éternité en enfer. Sauf ceux qui sont revenus avant la mort à l'islam par les deux témoignages, parce que le retour à l'islam n'a lieu qu'en prononçant les deux témoignages, en délaissant la mécréance. روى مسلم في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول لأهون أهل النار عذابا لو كنت